بسم الله. لا لا ما قصت ما أخذنا فوائد يقولنا بسالمين خاصة المؤمنين لا وأنه كل ما زاد الإيمان لا تهلك المجد يعني ما قصت فوائد خاصة ما أخذ. طيب إذا نبدأ من الأول نتأكد أننا مكتب أيه. هذه هي اللي نبدأ الآن بس إنما أنا أقول إننا نبدأ من ثلاثة من الأداب وإذا كان تحبون نبدأ من قبل ما في نبدأ من قبل نعم إن هو جه وقت طيب أجل أنا والله عندي إن أكون فوالد طيب إذا نأخذ على عجل لو ما فهمنا يلا أولا يستفاد من قوله في آيات القرآن وكتاب مبين يلا عطنا فائدة عبد الله يلا يا إبراهيم زين هذا عن القرآن آية لأنه بما تضمنه من الأخبار الصادقة والإحسان العادلة إلى آخر. طيب الفائدة الثانية محمد لقول طيب ثابت يا صالح أنهم أن القرآن مكتوب سابقا ولا نعم ذكر القرآن يقول أن القرآن لن ينفذ بدون دقيق. وما نقول لبعضها كذا بعض شيء. لبعض. ها؟ مبين. شيء مبين. في هذا الآية مبين. طيب. مثول أحمد. إيه. هو مبين في كل شيء ولا في بعض الأشياء. طيب هل فيه آية صريحة في هذا الموضوع؟ صادق؟ ماذا؟ بالسلام ها؟ آية صريحة في آية؟ إيه، كأن القرآن مبين لكل شيء؟ إيه نعم محمد؟ صريحة وأن كان آية كتابة؟ بيان لكل شيء، نعم تمام طيب يستفاد أيضا من الآية بعيدة لكن أنا بينها أن القرآن باخد عن كونه قرآنا ولو كتب لقوله كلام دين فهو كلام الله سواء قرئ أو كتب وذلك مفهوم من قوله آيات القرآن ولا يكون آية إلا إذا كان من كلام الله هدى وبشرى للمؤمنين استفاد منها علي يمكن في نفسك لكن ما عرفت عبد العام شو لا يوسف وش استفاد من آية هدى وبشرى للمؤمنين أن القرآن يعني ما يهتدي به إلا المؤمن. طيب كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى هدى للناس شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ المراد بالمؤمنون هذا يمكن يعني يمكن احنا نقول ثم الاخر ها طيب. طيب وانت يا احمد طيب احد عندك جواب على هذا؟ تمام. أن يقال هدى للناس المراد بالهداية هنا دلالة هداية الإرشاد، كل الناس يترشدون به لو شاءوا، يعني معناه أنه ما في نقص في دلالته، لكن هداية التوفيق لمن؟ للمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. طيب كم من عليه من الآية هدى وبشرى المؤمنين؟ أنه بشرى المؤمنين جاء الشيء الجنة بس وسط الشرف مصطفى لكن بشرى المؤمنين جاي شيء فيها أن القرآن بشارة للمؤمنين جاي شيء بشرى في الدنيا بالنصر وفي الآخرة زين أحسن بما أجلهم الثواب. طيب ما هو الدليل لها عبد الله على أنه بشرى في الأمرين أو بالأمرين؟ إيه وش الدليل؟ لأن المؤلف المفسر خصه بشرى في الآخر. ما لك راضي هو بالصفح ما جرينا من عدة مرات. طيب هذا محتاج آدم تاخذ سؤال ولا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة لم يقيم ايش السبب منها؟ فضل إقامة الصلاة كذا. طيب وأنها من أوصاف المؤمنين إقامة الصلاة من أوصاف المؤمنين. طيب اللي وراء نعم ها ما عندك كيدة فنان ها طيب إيه اتصلنا إقامة الصلاة وإيه الزكاة والإقامة بالآخرة نعم اللي بعد نعم قطان ها هذه الحين هناك صغر الناس صغر المقاعدة المعروفة أن الحكم إذا أولي قال وصف ها ازدادة بزيادة الوصف ونقص في نفسه. طيب نبدأ ايش طيب زين عبد الله يا محمد ايه نعم طيب ما خالف يوسف سمعت كلام نعم ان الزكاة فرضت بمكة وعبد الله سمعت كلامه ارفع صوتك علشان يسمعون. طيب ابراهيم ان الاعمال من الايمان. طيب حمد لا لا خير. صالح احمد هذا ذكر عبد الله إمامة. نعم المقصود من الصلاة إقامة لا مجرد الأداء يعني أن محل الثناء للمصلين في إقامتها وإتيان بها على الوجه الأكمل. إنه لا يحصل الهدى التام والبشرى للمؤمنين إلا إذا قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا بما أمر وأيقنوا بها. الإيقان أشد بعض المؤمنين. نعم لا لا من نفس الآية اللي قبلها هل نحن بها الآن علي يقولنا الزكاة إن كل جنة يقعون لا لا من الزكاة نعم ولولا يعمل بنا الأعمال عندما يكون كامل الأعمال وهنا قصد أعمال كامل الإيمان وهنا قصد أعمال. طيب عندكم شيء؟ نعم تنين كذا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب فيها أن تضيع الإيمان أن تضيع الصلاة ينافي أن تضيع الصلاة والبخل بالزكاة ينافي إيه الإيمان لأن الله جعل من أوصافهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة فهو ناقص الإيمان وقد يكون معدوم الإيمان بالكلية كما في ترك الصلاة. طيب نعم هنا. طيب قرن الزكاة بالصلاة يدل على أهمية نعم في أهمية الزكاة هنا. أو السؤال عليك الآن. طيب الزكاة اليوم الآخر الزكاة اليوم الآخر وهم بالآخرة في النور. نعم طيب إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون ما لا يستفاد من الآية أحمد هل مر يزين طيب يعني ان الله انه والعياذ بالله يعمى حتى يزين له سوء عمل فلا يتبين له الحق. زين تزين سوء الاعمال لمن لا يؤمن بالاخره. نعم طيب وهذه تعتبر كرامه ولا عقوبه؟ نعم إذن عقوبة من لا يؤمن بالآخرة بهذه العقوبة العظيمة وهو تزيين سوء الأعمال. مصطفى يعاقبهم بهذه العقوبة انتهينا منها. نعم خلاص منه لا الشيخ قالها الأخ عبيد. نعم لا لا دعوني ما هذا يا آدم لا بينا لهم أعمالهم السيئة هذا الحسن. طيب نعمل أخ ورث ما نسمح يا دوه رجع ما هنا حد ما يحكم شيء دوه. نعم ايش ان الايمان بالاخره يستلزم انا فهمت من كلامك هو اللي اريد يستلزم ان الانسان يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا فلا يزين له الباطل وما فهمت منه ما دام ما يؤمن يزين له حسن الاعمال اللي يؤمن ما يزين له الا حسن الاعمال طيب هي يصدق لهذا يعني انه كلما امن بك بالاخره اتضح له الحق. طيب نعم العباده الذي بعده انا ما اتحجيه ما اسمح لكم تقول ما اعرف هذا شيء بين يدينا في بين يدينا. نعم بقدري ايه او بقدر شخص بالذري عمله السيء. نعم وهذا واضح بقدر شكه في الآخرة بالذري عمله السيء لأنه ما عنده أمل. طيب يلا يا أحمد ما وصلنا يا ما وصلنا في نفس الآن لا ما وصلنا فهم يعني هو بس إلى هذا. عبد الله إبراهيم يس كيف الكلام يسمع يعني شلون واضح هذه هي جزء من جنس العمل لأنهم لما لم يوقنوا بالآخرة مع وضوحها اشتبه عليهم الحق مع وضوح زينة أنت أعمالهم فاشتبه عليهم الحق مع وضوح. ما رأيكم ها؟ ها؟ لا بس غير لقوته صحيح هذا اي نعم هو هذا لكن بس كونه جزء من جنس العمل كونه جزء من جنس العمل. محمد من تأخذ من تأخذ صح هذا صحيح. نعم نقول إن غير المؤمنين حياتهم في شك وقلق لأنهم متعددون حائرون. طيب ها لما ما فهمنا من هذا إن كنت تريده فلم نفهم هذا. نعم أن الضلال سببه من العباد لم يقبلوا زين أنت ولا يعني إذا ما ظلم الله الكافرين مثلا من حيث لم يقبلوا في أول مرة فأمد في الكافر. تمام نعم كفو نعم يترددون هو الشك هذا اللي قاله محمد هو الشك يتطرقون الشك ما هو نعم أن الحيرة والشك طرح أو نتيجة مستجين العمل هذه ما هي الندى. نعم شوف الإيمان بالآخرة لأنه لما كان هذا جزاء الذين لا يؤمنوا بالآخرة يستلزم من الآية الإيمان وجوب الإيمان بالآخرة وجوب الإيمان باليوم الآخر بدليل عقوبة من لم يؤمن به هذه العقوبة العظيمة يدل على وجوب الإيمان به. طيب يلا يلا محمد نعم داتين أن هذا العقاب تحصل ولو كان عدم الإيمان ولو كان معي أن هذا العقاب يحصل ولو كان هذا غير مؤمن معذورا معنى أنه مثلا لم يحصل المؤمنين هذه ذكرناها في ظن أن الكافر يتردد ويقول الكفر ثمانية المؤمن وقرار نفسه هذا ذكره أن تزيين العمل في عين الإنسان لا يدل على أنه حق مال المفاسد عن الشرع يعني تزيين الأعمال أن تأمل الأعمال وهي على خلاف الشرع ودار ذلك ما وقف الشرع أنه لا يلزم من رؤية الإنسان شيء حسنا أن يكون حسنا نعم أن يكون موافقا للشرع أن يكون موافقا للوجائب إلا بعد عرض يعني أنت مسمين هذا يقول لا يلزم من تحسين الإنسان للعمل أن يكون صوابا نعم كذا نعم هذا ايه انا اقصد مجرد علينا هذا كيف؟ اقصد من وجود القائل هذا في غير المؤمنين لان هم الذين يزين لهم سوء العمل يصير مثل ما يطعن ابن مسعود نراه مسلمون حسنا وهو عند الله حسن هذا يعرف كل حال فيها هذا الإراد فلا نطيع اذا تلغى لان لا نطيع اياه نعم محمد أنتم ما ترون فيها دليل على مذهب السنة والجماعة الرد على القدرية هم مش القدرية هم مش الموت زينا لهم أعمالهم من هذا سبب صلاته تزيين العمل لهم هذا سبب الصلاة ودلاك القدرية يقولون إن أفعال العبد ما لله فيها فعل له إطلاق لا بتقدير ولا بخلق ولا بتزيين ولا بتزيين نعم تكون هذا فيه رد على من قدري. القدري أما المرجع فلا أعرف وجهه ها إيه طيب لكن على الجبرية على الجبرية إيه مو بالمرجع هم لا يؤمنون نعم هم لا يؤمنون بالآخر من لا يؤمنون بالآخر لكن ما يؤمنون ان الله للتعلق يا خالد والايه تقول زين يقول الله فيها زينا لهم اعمالهم اي بس هذا جواب الشرط بانهم لا يؤمنون من خالف هم لا يؤمنون لكن تزين لهم الاعمال السيئه فيعملون فلله تعالى تاثير بافعالهم يفهم لكنهم لا يؤمنون من الايه نفسها زينا لهم اعمالهم اي بس هم ما يؤمنون نفس القدرية لا يؤمنون لكن كون الله يقول زينا لهم أعمالهم فينسب تزيين العمل إليه يدل على نقي الطول لكن يؤمنون بالآخر ما في ويرون أنهم مسلمون يرون أنهم مسلمون وفيها أيضا أعمالهم نسبة الأعمال إلى نسبة العبد رد على الجبرية رد على الجبرية لأن الجبرية ما ينسبون الإنسان العمل للإنسان إلا على سبيل المجاز إلا على سبيل المجاز لأنهم يرون أن الإنسان مجبر على العمل نعم لا يؤمنون هم يؤمنون بالآخر لكنهم لا يؤمنون بأن الله تعالى له تعلق بكل عبد. لا ما نقول إن فعل المرجئة السيء زين لهم هذا زين لهم عمله. لو كنت أقول استفاد منها أن المرجئة أن القدرية زين لهم سوء العمل صحيح ترجون عليه تقول هم يؤمنون بالآخرة لكن إضافة تزيين الأعمال إلى الله هذا اللي فيها فينا. نعم لا من تزيين الله زين ما لهم أعماله الله بزين هذه مهد بلا سلمان خلانا بلا معنى. نعم نعم صحيح أن هؤلاء الذين من الآخرة يرون أن أعمارهم حسنة ولهذا يصرون عليه ويفتخرون به. وقد قال أبو سفيان في أحد وعلو هبل هنا طيب يقول نعم كيف تكون مزينة لهم يعني في غاية أنهم يحسنون نعم في حيرة وعمل إيه نعم وفي حيرة وعمل بالنسبة للإيمان بالآخر وبالنسبة للقلق لكن عندما أنهم يستمرون في هذه الأعمال يرون على حق. طيب أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون ها؟ نعم هم يعملون مثلا يعملون المعاصي وتزين له ويرون انه لا بأس به نعم مثل ما يرون مثلا اللي يرابون يرون الربا انه مصدر اقتصادي وانه لا بأس به نعم اللي يعملون مثلا الشطرنج يقول هذا عمل طيب لانه ينمي الفكر والعقل نعم اللي يعملون الاشياء مثلا الطريقات وغيرها انها من كثير لهم كثيرا الخلق والثاني الاعمال هي قراءه حسنه وصالح ورغم ذلك يحتار فيها لا ما هو بيحتار فيها في جدا الامر كله حتى الايمان بالاخره يحتار ويزعم ان نتيجته بالنسبه له زين يزعم ان نتيجته زين هي يعني هذا زين له يزعم ان نتيجة هذا العمل السيء انها زين وحسنة لا ما هم يتحيرون في قلبها هم يتحيرون في امرهم كله حتى في امر الاخرة ما عندهم يقين نعم نرى بعض المعاصي يعني يعترف اني على خطأ نعم. أنا الباطل والله يخلي نعم كيف يعني هذا نفس العمل هذا مزين له وهو الرجاء في غير محله كون إنسان أرجو الله يخلي في غير محله ما هذا من سوء العمل من سوء العمل العاجز من أسرع نفسه وهواها واتمنى على الله الأمان هذا الكفار ما يرد عليه لا لو ورد فهو هذا الجواب لأن عدم المعاصي الحقيقة الشاملة من الكفار وغير الكفار وكل من عصى ففيه نقص في الإيمان بالآخرة كل إنسان يعصي الله فإيمانه بالآخرة فيه نقص. طيب عندك سؤال طيب أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون لا هذا معنى خاص من الكفار لا نعم هنا لا هو ما الله ما تحدث عن المشركين ماذا ان الذين من المشركين قال ان الذين لا يؤمنون بالله لا المهم ان صفات من لا يؤمن من هؤلاء وهؤلاء نعم كما يقول أولئك الذين هم في العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. لا تكون ولا ها؟ من عذاب الدنيا والآخرة. كيف العذاب في الدنيا والآخرة؟ الذين لا يؤمنون. منين؟ كان أولئك الذين موتوا العذاب وهم العذاب. والعذاب يعني في الدنيا في العذاب ولا في الآخرة؟ لا في الدنيا. وش الدليل؟ في الدنيا ورى من يفوت ولا على في الدنيا والآخرة. وفي الجملة الثانية تدل على أن ما لهم حظ من الآخرة أبدا. هذا اللي احنا اخترنا المؤلف مش على ما قلت. احنا اخترنا العموم. وفائدة الجملة الثانية أن ما لهم حظ أبدا في الآخرة. طيب محمد من السلاح تفيد أن الناس في الآخرة ثلاثة أخطر. طيب أخطر وخاسرون ورابطون. طيب زين نعم شلون وراء أمور مادية الجنة نعيم بدني وقلب. يعني صحيح هذا التقسيم واضح لكن من الآية هو مأخوذ اللي ما في شك أن الخسارة معنوية هو مادية. مصطفى طيب يستغل منها تنوع العذاب طبعا انت حسب المعاصي لان الجزاء من جنس العمل. نعم يعني تقول هون في الآخرة في المرخصرون يعني معناه أنه قد يكون في الدنيا يربحون إذا قصدك ماديا إيه؟ ماديا ما رأيكم في هذا إيه خلع الحديث نعم في المؤمن وجنة الكافر لكن دفقصنا أنه هل يوكل من هذا أن يقول هو في الآخرة المرخصرون ها؟ من يلزم يكون في الدنيا رابطين يعني مسكوت عنه في الواقع هو في الحقيقة في الدنيا مسكوت عنه لكن في الآخرة أخطرون. لا يقال مسكوت عنه بس قد يربحون وقد يخطرون. يمكن يوري يتبين عن العموم معنى المؤلفة في الدنيا فعلى هذا معناه انهم ما لهم بالدنيا حظ ايضا اذا قلتوا هذا يعني بالقتل والاسر معناه ما لهم حظ في الدنيا. المهم ان الايه يعني شوف الايه تفيد ان الاخطر انهم الاخطرون شوفوا لا في الاخره في الاخره فقط وهم في الاخره هم الاخطرون. وهل يلزم ان يكونوا هم الاخطرين في الدنيا؟ ما يفهم بس لا ما يفهم من الآية أنهم رابحون في الدنيا يفهم في الآخر من الآية أنه في الدنيا مكتوب عنه قد يربحون وقد يخسرون يعني مكتوب عنه. بس سوء العذاب قد يخسر الإنسان إذا فصلنا سوء العذاب بكلام المؤلف بالأكل والقتل قد يقتل ويقتله غنم تكون رابحا ومع أنه يقتل ويقتل. طيب ما في إثبات الآخرة؟ ها؟ وهم في الآخرة. طيب ومن هذا؟ نعم يا عبد الله. نعم من لم يؤمن بالآخرة فهو كافر. ما يخالف هم يعني الذين لا يؤمنوا بالآخرة هم الأخطرون. يعني إذا أعدنا الآية على ما قبل على ما قبل إيه لكن هم في الآخرة هذا خبر بأنهم خاسرون في الآخرة. لكن لماذا؟ لأن الآية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم لا. طيب وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الأخ ها في شيء ذات مثلا نعم صار القرآن في القرآن البريد اي أن أن الأخطر من حسد فيه لأنه عاد مسند إليه صحيح. وعلى كل هذا في حق ولا شك انهم يلاحظون بغيرهم ما انتهى بهذا الوقت اللي غيرهم لو خسروا فليسوا بهذا الوقت. نعم نعم وشهيد لانه لو خلد لكانوا لكانوا اخسرين. نعم طيب نعم ممكن يؤخذ من هذا صحيح يقول يؤخذ منها الرد على الخوارج والمعتزل. ليش؟ لأنهم لو خلدوا في النار كما يقول هؤلاء لكانوا داخلين في الأخطر. إلا لأن أهل الكبائر يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالآخرة ومن الأخطرون الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة يكونون أخطرين أيضا صار ما اختص الخسر أو الكفران أو الأخطرية ما اختصر بهؤلاء. ماهي واضحة لي؟ أظن واضح للجميع. لو قلنا إن أهل الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة أنهم مخلدون في النار لو قلنا أنهم مخلدون لاتصفوا بهذا الوصف لكانوا من الأخطرين ولا لا؟ مع أن الله إنما حصر الأخطر الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب سلطان كيف؟ يعني أن له ربح أن له ربحا وهو الرابح لأنه قد يخسر. أن قلنا أن الناس تقسم خاسر ورابح ربحا لا خسارة فيه وأخسر. فصاحب المعاصي من المؤمنين هو في حكم خاسر لكنه ليس الأخطر. نعم طيب في شيء جان نعم ايه يفصلهم سمعين كلامه أن الله يبصر المؤمنين بأوصاف غير المؤمنين وجزائهم بأحوال الكافرين في الآخرة. لماذا؟ للتحذير للتحذير. نعم ها؟ من قول هدى لا هذا غير هذا اللي يقول يعني قصر المصطفى يقول فيه دليل على بلاغة القرآن مثلا إنه يبين أحوال الكافرين للتحذير منها. نعم طيب الأخ وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم ها إيش نعم بأنه اللام على إيش توقيت أي شيء على أن القرآن من عند الله كذا؟ طيب سورة لا قد يكون بغير النار قد يكون بغير النار نعم ثاني بعد ذا العفو منين نعم لا ما فيه ما فيه من غير لأنهم خاصين ربما ما يحصل عفو وإذا عفي عنهم ما صار لهم خسارة إطلاق نعم نعم نعم من الله طيب نعم نعم هذه أنه نازل عند الله يمكن كاملة فيكون كلامه نعم في دليل على أن القرآن كلام الله لأنه نزل من لدنه والكلام صفة المتكلم واضح طيب فيه أيضا سلطان على من الكفار الذين طيب سن يلا عبد الله إذا مختفي فيك بلوك نعم ذات العلم لله والحكم طيب يوسف طيب نعم ذات رسالة رسول نبوة ورسالة طيب نعم نعم طيب وهذه تبين اي تبين كم نعم يعني قصدك مراعاة المقاصد التعبير يعتبر من الفصاحة طيب واضح لي يعني غالب الآيات يقدم العلم على الحكمة وأحيانا يقدم الحكمة على العلم مراعاة لإيش إيه للمقام يعني مراعاة المقام هذا من الفصاحة وهو معروف عند أهل الفصاحة طيب فيه فائدة أيضا نعم هذا الموضوع مثل ما قلنا لتلقها يعني من واضح هذه كلامي على الشارع انه يتلقاه بسته اين خالف تلقى بمعنى يلقى اليك مثل ما قال بعض المفسرين ما هو براهيل يعني هو يقول ان تلقى من مكانه مشدده صار فيها نعمه تثبت يعني تلقاه يعني مثل ما انلقن الصبي الصغير نعم يجد مشقه في التلقين في المتابعه مثلا على كل حال هذه نظيفه الى حقه عبد الله حسن كوحد نعم صالح هذه ذكرها سلطان نعم كيف ذلك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد والحديد